الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك إن شاء الله تعالى مع برنامجكم ولقاءاتكم فصل الخطاب. وعنوان لقاء هذه الليلة المباركة هو الكليات. وعندما نقول الكليات نقصد أننا سنفي إلى مفردات جاءت في القرآن الكريم المبارك منثورة، وهي في غالبها تحمل معنى واحدا، لكن بعضها يكون مستثنا في شيء واحد فقط. وهذا الإجمال الذي أقوله نفصله على النحو التالي. من الكليات في القرآن لفظ الكنز. فكلمة كنز في اللغة الشيء إذا جمع بعضه إلى بعض، ويقال ناقة كناز، أي أنها مكتنزة اللحم، قد توافر لحمها وتجمع بعضه على بعض. وهذا اللفظ أو هذه المفردة وردت في القرآن، قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولما ذكر الله جل وعلا بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكى القرآن صد قريش جلهم لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز. فلفظ كنز جاء في القرآن. نقول هنا كل لفظ كنز في القرآن معناه المال العظيم، معناه المال العظيم، إلا في موضع واحد معناه صحيفة، معناه صحيفة علم عند بعض العلماء، وهو قول الله جل وعلا في سورة الكهف لما ذكر خبر اليتيمين وخبر موسى والخضر عليهما السلام، قال الله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالله جل وعلا يخبر كيف بين الخضر لموسى تفاصيل الأمر، قال: أما السفينة، أما الغلام، ثم قال: وأما الجدار، أي الجدار الذي عمدت إليه وأقمته حتى لا ينقض، حتى لا يهدم، فإنني فعلت ما فعلت بناء على ما يلي: وأما الجدار فكان لغلامين، أي ملكا لغلامين، تركه أبوه لهما، لغلامين يتيمين. فقوله يتيمين يدل على أن والد الغلامين ميت. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته، تحت ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت الجدار، كنز لهما. قال بعض العلماء: ليس المراد بالكنز هنا المال العظيم الذي تعارف الناس على أن كلمة كنز إذا أطلقت يراد بها المال العظيم، وإنما صحيفة علم، وإنما صحيفة علم. هذا القول دفعه الزجاج رحمه الله. ماذا قال الزجاج؟ الزجاج يقول، وهو من أئمة اللغة، يقول إن كلمة كنز في اللغة إذا أفردت فلا تنصرف إلا إلى المال الوافر المدخر، إلى المال الوافر المدخر، فإذا أضيفت فبحسب ما أضيفت إليه. فعندما تتحدث عن رجل أعطاه الله جل وعلا علما جما تقول عنده كنز علم، فلما أضفتها إلى كلمة علم تحرر وتبين أنك لم تريد المال. وإذا رأيت رجلا آتاه الله جل وعلا فهما وقدرة على استيعاب ما يقال له وإدراكه تقول لديه كنز فهم، فأنت لا تريد قطعا شيئا من المال. والمراد أيها المبارك تحرير المسألة. بعض العلماء يحاول أن يجمع فيقول إنه قد يكون الكنز لوح من ذهب مكتوب عليه أو فيه علم، لوح من ذهب مكتوب عليه أو فيه علم، بل بعضهم نسب إلى الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فيه كذا وكذا، عجبت لمن يفعل كذا، عجبت لمن يترك، عجبت لمن أيقن، عجبت لمن يعلم، والعلم عند الله. وهذه كلها آثار منثورة مسطورة في كتب التفسير هنا وهناك، وإنما دأبنا أن نحرر الأمر بأجمله وأكمله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى يكون المؤمن على بينة من أمره وهو يقرأ كتاب الله أو ما ينقل إليه أو ما يرشد إليه. فنقول عودا على بدء، كلمة كنز في القرآن الأصل أنها يراد بها المال العظيم المدخر، إلا ما كان في قول الله جل وعلا: وكان تحته كنز لهما، فقد قال بعض أهل العلم إن هذا المراد به صحيفة علم. هذه الأولى. الثانية كلمة نبأ. فكلمة نبأ في القرآن إنما تطلق على الخبر العظيم الشأن الذي ذو عناية للناس به. يقول ربنا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ويقول ربنا في خبر الهدهد مع سليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ويقول ربنا ذلك من أنباء الغيب. فالأصل أن كلمة نبأ في القرآن كل، أنا أتكلم عن الكليات، كل كلمة نبأ في القرآن هي الخبر العظيم الشأن، إلا في موضع واحد، أين؟ في سورة القصص. قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فالإخبار هنا عن كفار قريش عندما يسألون، والرسل تسأل والأمم تسأل، الرسل تسأل والأمم تسأل، ماذا أجبتم المرسلين؟ قال الله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، أي يوم القيامة يوم يسألون، فهم لا يتساءلون. قلنا إن كلمة نبأ في القرآن كل مفردة نبأ في القرآن المراد بها الخبر العظيم ذو الشأن، إلا هنا في سورة القصص. ما المراد بقول الله فعميت عليهم الأنباء؟ أي عميت عليهم الحجج، أبلسوا ذهلوا من شدة الهول، لا يستطيع أحدهم أن ينطق بحجة. فكلمة الأنباء هنا ليس المراد بها الأخبار ذات الشأن المهم كما حررنا في تعريف كلمة نبأ، وهذا مستثنى من تلك الكليات، مستثنى من تلك العموم. فتكاد تكون أطبقت كلمة أهل التفسير على أن المراد الحجج، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نبقى الآن نيخ المطايا في قوله جل ذكره فهم لا يتساءلون، ما معنى لا يتساءلون؟ لا نافية وليست ناهية، أي خبر وليس أمرا، هذا الأول. الأمر الثاني، يتساءلون تحتمل معنيين، إما أن يكون المراد من السؤال من الاستفهام، أي لا يسأل بعضهم بعضا الحجة، فمن عجز منهم وأبلس وبهت لا يطلب، لا يسأل أخاه، لا يسأل أخاه، لا يستفهم. وإما أن تكون من السؤال من الطلب، تقول أسألك كذا أي أطلبك كذا، فيكون المعنى فهم لا يتساءلون أي لا يطلب أحد من أحد أن يحمل عنه وزره، أن يحمل عنه ذنبه، وإنما هم في ذلكم الكرب. الأصل أن الإنسان إذا غلب يستجير، يطلب، ينشد، يحتمي، يستجير، لكنهم في ذلك الموقف من شدة الهول عياذا بالله يتناسون ذلك كله. قال الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فهنا كلمة أنباء ليست ما جرى مجراه في القرآن كله بمعنى الخبر العظيم الشأن، وإنما بمعنى الحجج. وهذا يجعل المؤمن يتعظ ويحاول أن يجد لنفسه عذرا عند الله. وأي أمر تقدم عليه إن لم تجد فيه عذرا لك أمام الله فلا تقبل به ولا تأتيه. إذا الله لم يعذرك فيما ترومه فما الناس إلا عاذل ومؤنب. الذي ينبغي على العبد أن يفقه، أن يدركه، أن يجد لنفسه عذرا عند ربه تبارك وتعالى، ولا يكون هناك عذر إلا إذا كان هناك علم بالشرع فيما يأتيه الإنسان وفيما يذره. وقد جبل خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على أنهم لا يأتون أمرا لا يجدون لأنفسهم عذرا عند الله جل وعلا إذا أتوه. وهذا يدفع المؤمن أصلا في كل آن وحين إلى التوبة، والتوبة أفضل أنواع الاعتذار. والاعتذار على ثلاثة أقسام، والاعتذار على ثلاثة أقسام. الاعتذار الأول أن يقول الإنسان في شيء يريد أن يعتذر منه يقول لما أفعله، وهذا أدناها. والثاني وهو أعلى من الأول أن يقول فعلت من أجل كذا وكذا، أي يعلل الخطأ الذي وقع فيه، وهذا كله لا يسمى توبة. أما التوبة فهو أن يقول المعتذر نعم فعلت وأسأت وأنا الآن نادم وأقلع ولا أعود، نادم وأقلع ولا أعود. فإذا ندم المرء وأقلع عن الذنب وعزم على ألا يعود فهذه هي التوبة، وهو أعلى أحوال الاعتذار، وهي أعلى أحوال الاعتذار. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والعلماء يقولون: التوبة وظيفة العمر. الكليات الثالثة كلمة النكاح، وردت في القرآن كثيرا. والنكاح كل كلمة نكاح في القرآن مراد بها الزواج، كل كلمة نكاح في القرآن المراد بها الزواج، إلا في قول الله جل وعلا في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فكلمة النكاح هنا ليس المراد بها عين الزواج، إنما المراد الاحتلام، إنما المراد الاحتلام. إذا بلغوا النكاح أي احتلموا، وصلوا إلى البلوغ. والبلوغ يتحقق بخمسة أشياء، والبلوغ يتحقق بخمسة أشياء: ثلاثة يجتمع فيها الذكر والأنثى، واثنتان باقية خاصتان بالأنثى. فأما التي يتفق فيها الذكر والأنثى من طرائق البلوغ، أن يبلغ الإنسان 15 ذكرا كان أو أنثى يعد بالغا، أو أن يحتلم، أو الإنبات، أو الإنبات. قبله الاحتلام وقبلهما بلوغ سن 15، هذه الثلاث الرجال والنساء فيها سواء. بقيت اثنتان خاصتان بالنساء، وهما الحمل والحيض، أو قل الحيض والحمل. فإن المرأة إذا بلغت المحيض أصبحت بالغ، وإذا حملت من باب أولى. والمراد هنا بيان ذلك في الخمسة الأشياء التي بينا أن النكاح في القرآن إذا أطلق إنما يراد به الزواج، إلا قول الله جل وعلا في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا من كليات القرآن. أحيانا يأتي في الكليات لفظ كل، لكن كلمة كل إذا وردت في القرآن ننظر في القرينة، ننظر في السياق، فنفهم هل المراد العموم أو أن هذا العموم مستثنى، أو أن هذا العموم مستثنى. مثلا الله جل وعلا أهلك قوم عاد بالريح، قال: بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال جل وعلا عن هؤلاء القوم وأنهم أهلكوا في صورة أخرى في صورة الأحقاف: ذكر تلك الريح فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر. أين فاعل تدمر؟ ضمير مستتر تقديره هي يعود على الريح. كل شيء، لو أن الآية وقفت هنا وقالت تدمر كل شيء لفهمنا أنه لم يبقى شيء لم تدمره الريح، لكن الله قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأخبر أن المساكن ترى. فما دامت ترى إذن لم تدمر. إذن المعنى: دمرت الريح ما جرت العادة أن الريح تدمره، ما جرت العادة أن الريح تدمره. فوجدنا أن لفظ كل هنا مقيد، فهمناه من التأمل في النص القرآني، لأننا أكملنا. ولذلك نقول دوما إنه من أراد أن يفسر القرآن، أن يخوض لجج بحاره، لا بد أن يجمع الآيات كلها وينظر إليها نظرة شاملة. هنا يرجى أن يصل ويوفق للوصول إلى المعنى المراد، لكن النظرات الجزئية إلى القرآن وعدم جمع موضوعات الآية المتفرقة ها هنا أو هناك في صور عدة وآيات متفرقة منثورة في كتاب الله الكريم، إذا أغفل الإنسان، إذا أغفل الطالب، إذا أغفل الدارس أو العالم ذلكم الشيء، يكون بعيدا جدا أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. الله يقول مثلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقوله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي الطعام الذي اختلفتم أنتم في إثباته أو نفيه، وهو قضية لحوم الإبل وألبانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كان يأكل لحم الإبل ويشرب ألبانها. فقالت اليهود إنك لست على الملة الحنيفية، لأن لحوم الإبل وألبانها يزعمون أنها كانت محرمة زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فاستصحاب المعنى الذي من أجله نزلت هذه الآيات يعين طالب العلم على فقهها. ومن العجب أن الفأرة إذا قرب إليها لبن الإبل لا تشربه، وإذا قرب إليها لبن الغنم شربت، وقد ثبت هذا الخبر عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وإنما أنا هنا عرجت تعريجا على المعنى لأنني أتكلم عن الكليات في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نظير هذا قول الله تبارك وتعالى عن الهدهد وهو يخاطب سليمان، فإن الهدهد قدر له أن يرى عرش بلقيس، فهذا هو ما رأى، فعاد إلى سليمان وأخبره بما رأى، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت، أي المرأة التي تملكهم من كل شيء. لكن نعلم بالضرورة أن قول الهدهد هنا وأوتيت من كل شيء ليس المقصود أن كل ما خلق الله تملكه هذه المرأة، هذا محال، بل إن ملكها لا يعدل ملك سليمان، لكنه أراد مما جرت عادة الملوك أن يحوه، مما جرت عادة الملوك أن يقتنوه، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مثل هذه الكليات عموما تعين طالب العلم على فقه كلام الله جل وعلا. نبقى في الاستثناءات، الاستثناءات تختلف، قد أحيانا يكون هناك استثناء متفق عليه بين العلماء كاتفاقهم على أن الحجج هي المرادة بقول الله جل وعلا فعميت عليهم الأنباء، وأحيانا تكون الاستثناء غير متفق عليه وإنما نظرة عالم، لكننا نذكره حتى لا يغيب عنك شيء من مما يتعلق بالمسألة، كقول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما، فإننا بينا أن الكنز هنا الأصل أنه يصرف إلى المال المدخر لأن هذا ما تمليه اللغة، لكنه قلنا إن قول بعض العلماء أنه صحيفة علم قد يكون في هذا القول نوع من التكلف لأن ظاهر القرآن لا يدل عليه، لكن قلت حاول بعض أهل العلم الجمع بينهما فقالوا إن المراد قد يكون المراد أن هناك لوح من ذهب، أن هناك لوحا من ذهب كتبت عليه مسائل علمية فيجمع ما بين كونه كنزا وبين كونه علما، وإنما ذكر على أنه كنز للتغليب لأن الأصل أن ذلك اللوح كان من ذهب. نقول هذه الكليات تعين طالب العلم حتى في غيرها، لأن الأخذ المسائل دائما بالعموم ثم الانتقال إلى الجزئيات أولى وأحرى وأدنى فهما من أخذها بالجزئيات ثم الانطلاق إلى الكليات، وحتى تقترب الصورة لك أنت لو أردت أن تبعث بخطاب إلى أحد في بلدة في بلاد غير بلادك فإنك لا تبدأ بالجزئيات، تبدأ بالكليات، تحدد الدولة أولا ثم تحدد المدينة ثم تحدد الحي ثم تحدد الطريق ثم تحدد رقم المنزل، فتأتي بالكليات إلى الجزئيات. وكذلك العلم الذي يريد أن يحاول أن يجمعه يحاول أن يفقه أن يناله يبدأ بالكليات، وهذا نراه ظاهرا بينا في تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه أركان الخمسة جمعها حديث واحد، وهذا حديث كليات. أما كيف نصلي كيف نصوم ما النصاب في الزكاة كيف الحج ما أنواعه، هذه جزئيات تأتي بعد ذلك لم يبدأ بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن قال هذا الحديث أخذ يفصل قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم جاءت الأخبار عن الصيام كيف يكون متدرجة، وكذلك في الزكاة لما كان يبعث عماله على جبايتها عرف الناس مسألة الزكاة. وكذلك في مسألة الحج جاء الأمر بالحج وأذن في الناس بالحج ولم يأتي تفصيل، إنما جاءت كليات. فلما حج صلى الله عليه وسلم أخذ يقول للناس، يبين لهم الحج ويدلهم، فكان الناس يرون حجه صلى الله عليه وسلم ويقتدون به صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذون عنه النسك. خذوا عني مناسككم، هذا تفصيل جاء بعد أمور الحج. والمراد في كما ذكر هذا في الفقهيات جاء في العقائد. فلما سأله جبرائيل عليه السلام ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم يأتي التفصيل أن الكتب تؤمن بما جاء القرآن بالنص عليه مثل التوراة والإنجيل والزبور، والملائكة من سماهم الله مثل جبريل وميكال، وتؤمن بالملائكة جملة وباليوم الآخر جملة. ثم يأتي التفصيل، الميزان، الحوض، الصراط، كل ذلك جزئيات. وكذلك الإيمان بالقدر تؤمن به أولا جملة، ثم يأتي بمراحله الأربع: المشيئة والخلق والكتابة والعلم. وكذلك في قضية الإيمان بالله، ثم الإيمان يشمل الإيمان بأسمائه وصفاته وربوبيته ووحدانيته ولزوم إفراده بالعبادة. وكذلك الإيمان بالرسل، يؤمن المرء كلية بالإيمان بكل من بعثهم الله جل وعلا. ثم يأتي التفصيل في من سمى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لم يخبرنا بأسماء الرسل كلهم، فنؤمن بهم جملة ونؤمن بمن سمى الله جل وعلا تفصيلا. والمراد من لقاء اليوم وهو الكليات ضمن برنامجنا العام، وهي القضية الأولى مسألة فصل الخطاب. نجعل في هذه الإيضاحات في هذه الكليات في غيرها مما سيأتي إن شاء الله متتابعا عونا لأنفسنا ولك أيها المبارك في فقه وفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.